قال المصنف رحمه الله: باب في ذكر السمع والطاعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مدرك بن سعيد قال سمعت حيان أبا النضر قال سمعت قبادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وقال حدثنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الحبراني عن عبادة بن الصامت أنه قام فيهم فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا فأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة فإن لها ثمانية أبواب. وقال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وألا تنازع الأمر أهله. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. فهذا الباب عقده المؤلف في سياق هذه الأبواب التي يوردها في كتاب السنة، وعقده بهذا العنوان باب السمع والطاعة، وذكر هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها. وذكر السمع والطاعة معناه لإمام المسلمين، والإمامة وهي الخلافة من أهم الأمور، بل من الواجبات، لأن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم، وهذا أمر متفق عليه حتى في الجاهلية، فلا بد من رئيس مسؤول عن الجماعة حتى يوجههم ويفض منازعاتهم وينصر مظلومهم من ظالمهم. والإمامة هي خلافة النبوة، وهي حراسة الدين وسياسة الدنيا، وهي من الأمور الضرورية، ولا يصلح مجتمع إلا وله إمام، أما إذا لم يكن له إمام فتكون الدنيا فوضى. وهذه من الأمور المعروفة اللي هي من طبيعة البشر. البيت إذا لم يكن للأسرة مسؤول عنهم فتكون الأمور فوضى، وهو بيت فيه عائلة، وكذلك المدرسة وكذلك الجامعة. الشاهد من هذا على أن قضية وجود مسؤول عن المجتمع هذا من الأمور الضرورية. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا بهذا الأمر، لأنه إذا بقي الناس بدون إمام صارت الفوضى في المجتمع. والإمامة تنعقد بالشورى وبالوصية من الخليفة الأول للثاني، وهذه أمور معروفة متفق عليها بين علماء السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قبض، وقد سبق الحديث على أنه لم يوصي لأحد بعينه، وإنما كانت هناك دلالات وأمارات تدل على أن الأولى بالخلافة من بعده أبو بكر رضي الله عنه. ماذا صنع الصحابة حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على علم بأنه لم يوصي لشخص بعينه، وإلا لو أوصى لشخص بعينه لانتهى الأمر، ولكنه لم يعين أحدا وينص عليه. لذلك بادروا إلى سقيفة بني ساعدة، ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعقدت البيعة قبل أن يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا جهزوه، لأن الأمر حينما أصبح هناك خليفة وتمت له البيعة، والبيعة عقدت في الأول بأربعة، ثم في اليوم الثاني تتالى الناس وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه، بايعوه جميعا. ولهذا حينما قال أبو بكر لعمر أمدد يدك أبايعك، قال لا، لا يمكن هذا، ألا نرضاك لدنيانا وقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، لأنه أمره أن يصلي بالناس في حال مرضه، فكان أبو بكر رضي الله عنه الذي يصلي بالناس. هذه في الحالة الأولى، يعني يدلنا ذلك على هذا الأمر المهم، وهو أن الصحابة بادروا في نفس الوقت وعقدوا البيعة لأبي بكر، عند ذلك استقرت الأمور ولم يكن هناك أي خلاف بين المسلمين، وإلا لو بقي الأمر كذلك لصارت هناك فوضى. كذلك أبو بكر رضي الله عنه مكث في الخلافة سنتين ثم جاءه الأجل، فأوصى لعمر بن الخطاب، ولكن ذلك يكون بتنفيذ الصحابة لتلك الوصية، فلما اختار لهم هذا الاختيار وهم يعرفون على أنه لا يحابي، وإنما اختار لهم من يراه يصلح لهذا العمل، أمضوا ذلك. ولهذا ذكر بعض العلماء في الأذكياء، قالوا أن من الأذكياء أبو بكر في اختياره لعمر، وكذلك ابنة شعيب حينما قالت يا أبي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يقول من الأذكياء الذين يعتد بذكائهم أبو بكر في اختياره لعمر بن الخطاب، وكذلك تلك المرأة حينما قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وتعني به موسى عليه السلام. الناس أمضوا تلك البيعة. كذلك في عهد عمر بن الخطاب حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وسبق الحديث عن ذلك أيضا، فقد جعل الأمر شورى بين ستة ليختاروا منهم واحدا، ما جعلها كما نسمع، يعني لابد من ديمقراطية كما يقولون الناس ويتحدثون عنها وتكون الفوضى، وكم يقتلون من الناس قبل أن يصلوا إلى هذا الحكم الذي يريدون، تسمعون كلكم في الانتخابات وماذا يحدث فيها من الفوضى وماذا يحدث فيها من القتل، لكن الشريعة الإسلامية لم تعمل ذلك. عرفنا الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم أول ما بادروا بايعوا أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه اختار لهم واحدا ثم هم أمضوا ذلك الاختيار، عمر رضي الله عنه جعلها بين ستة وهم ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل الستة يختارون واحدا منهم، وتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه. هذه هي السنة، أي أن الإمامة من الأمور الضرورية ولا بد من عقدها حتى لا يكون الناس فوضى، ثم الاختيار يكون بهذه الطريقة التي سمعنا، هذه كلها مشروعة، وهكذا سار الخلفاء من خلفاء بني أمية ومن جاء بعدهم، أي الذين يسيرون على المنهج الإسلامي الصحيح يعملون ذلك العمل. إذا عقدت البيعة لهذا الإمام ننتقل إلى الباب هذا الذي قال هنا، وهو السمع والطاعة. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يفرق بين الأمرين، لأن من أطاع الله أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول أطاع الله، فالرسول لم يأتي بشيء إلا ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، فهو لا ينطق عن الهوى، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا جاء الفعل في الآيتين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما جاء وأطيع أولي الأمر منكم، وإنما جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي في الحديث والأحاديث الأخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني إذا أمر ولي الأمر بالطاعة فهو يطاع، وإذا أمر بمعصية الله فلا يطاع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأمر إلا بالطاعة، ولهذا جاءت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي لم يعطف يأتي بفعل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإن لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمر ولي الأمر بطاعة وهي طاعة لله ولرسوله فالطاعة واجبة، يجب علينا السمع والطاعة. هذا الباب عقد لهذا الغرض. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع، يعني ما دمت قد أديت البيعة لهذا الإمام فعليك أن تسمع وأن تطيع في عسرك ويسرك، يعني سواء كنت مستطيع عندك المال عندك النفقة عندك القدرة أو كنت في حال العسر. ونعرف في قضية غزوة العسرة حينما جاء بعض الناس يرغبون في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عندهم ما يحملهم، ما عندهم شيء لا لأهلهم ولا للطريق، الله تبارك وتعالى أخبر عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون ما يستطيعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا، يعني جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحملهم قال لا أجد ما أحملكم عليه وهم ما عندهم شيء. هؤلاء في حالة العسرة جاءوا وقدموا أنفسهم ولكن لم يستطيعوا أن يؤدوا ما يطلب منهم لأنه لا قدرة عندهم على ذلك. فالحديث هنا يقول أطع في عسرك ويسرك، وهم أطاعوا في عسرهم ويسرهم. وتعرفون القصة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العسرة جهز 1000 لأنه من الأغنياء وأمواله كلها أنفقها في سبيل الله، ثم بعد ذلك جازاه أولئك الذين قتلوه مظلوما، فأمواله كلها أنفقت في سبيل الله حتى أنه أصبح في تلك الفترة في آخر خلافته يقولهم لا أملك إلا بعيرين، يعني بعدما قتلهم الآلاف من الشياه ومن الإبل، وجهز جيش العسرة 1000 بعير 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها يعني بجميع معداتها. وجاء حينما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام النفقة وغيرها جاء بسرة من النقود فوضعها بين يديه وقال ما ضر عثمان بعد اليوم. هذا ما يشير إليه الحديث أطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكره، في الوقت الذي كنت تكون نشيطا وفي الوقت الذي تكره فيه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا فيه نوع يعني النفس نفسها يعني قد لا تستطيع أن تقدم، إلا النفوس الزكية المخلصة في سبيل الله تبارك وتعالى قد يحدث عند الإنسان في بعض الأوقات شيء يكره أن يشارك فيه إما بالمال وإما بالنفس، ولكن ما دمت أعطيت البيعة فلا بد أن تطع حينما تؤمر، حينما يطلب منك ولي الأمر لا بد أن تطيع سواء كنت كارها لما طلب منك أو كنت نشيطا. ثم قال في البيع أيضا في البيعة وأثرة عليك، الأثرة هو الاستئثار بالمال، والإمام مسلم رحمه الله عقد في كتاب الإمارة في صحيح مسلم باب طاعة أولي الأمر وأورد أكثر من 32 حديثا، فيجب على طلاب العلم أن يرجعوا لكتاب الإمارة في صحيح مسلم مع شرحه للإمام النووي رحمه الله حتى يستفيدوا من ذلك. في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث التي ورد في صحيح مسلم في الحديث 52 في حديث حذيفة فيه قال